سماها السيوطي كما ذكر في كتاب الإتقان أنها تسمى عنده بسورة الحواريين. سورة الحواريين. نعم فتحية. طبعا الحواريون سيأتي ذكرهم في نهاية السورة وهم الذين سميتهم. في مطلع السورة بدأه الله تبارك وتعالى بالأمر بالتسبيح في صور قبل ذلك، فالتسبيح مرة يكون بالمصدر سبحان ومرة بفعل المضارع يسبح، وهنا ذكر الله عز وجل بفعل الماضي سبح، سبح لله يعني نزهه عن كل النقائص، فالكون كله يسبح لله تبارك وتعالى. وبراعة استهلال يعني استهل الله جل هذه السورة بالتسبيح، وكأن الله جل يقول عليكم أن تقاتلوا من لم يسبح الله تبارك وتعالى كالكفار، لذلك الله جل سيذكر كيفية الجهاد في هذه السورة. سبح بفعل الماضي من يسبح لله، قال ما وما غير من، فما لغير العاقل ومن للعاقل، وإذا ذكرت ما فهي تشمل العاقل وغير العاقل فهي أعم. سبح لله ما في السماوات من ملائكة وجان وما شاكل ذلك، وما في الأرض من عالم، وكل ما غير الله عز وجل عالم. من لعقل العاقل وما لغير العاقل، فإذا قلنا ما فتشمل العاقل وغير العاقل، فالكل يسبح لله تبارك وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب والحكيم في أقواله وأفعاله، وهو المستحق للتسبيح. قيل أن سبب نزول هذه السورة أن كعب عبد الله بن سلام وبعض من الصحابة كانوا جالسون يتجاذبون أطراف الحديث، فقال بعضهم من منكم يذهب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فلم يقم أحد. يقول عبد الله بن سلام وبينما نحن جلوس أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا رجلا حتى اجتمعنا عنده فقرأ علينا هذه السورة التي ذكر فيها أحب الأعمال إلى الله عز وجل من الأعمال الظاهرة وهي الجهاد، وحب الأعمال إلى الله عز وجل من الباطنة وهي الإيمان. فلذلك قال الله عز وجل في مطلع هذه السورة وأمر بالتسبيح ثم ذكر أحب الأعمال إلى الله عز وجل الجهاد. وقبل أن يتطرق الله تبارك وتعالى إلى الجهاد ذكرهم بأمر ذكروه في مجالسهم، ألا وأنهم كانوا يقولون نحن نسأل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإذا ما ذكر إلينا أحب الأعمال إلى الله قمنا إليها. فلما ذكرهم الله عز وجل بأحب أعمال إلى الله جل الجهاد كثير منهم ضعف الإيمان عندهم وتخاذلوا، فلذلك قال الله جل ملائما إليه يلومهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أنتم سألتم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل فذكر لكم القتال، لماذا تبطأتم؟ وكذلك النداء للمنافقين لما تقولون ما لا تفعلون. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية منافق ثلاث ذكر منهم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، فمن ضمن الأقوال التي تخالف الفعل خلف الموعد. لما تقولون ما لا تفعلون، أنت أعطيت الموعد قولا لماذا لا تطبقه فعلا؟ وهذا يعني كثير ما يعني يؤثر فينا كإخوة كدعاء في إعطاء المواعيد وإخلافها، بالذات في سداد الديون والمعاملات المادية، والله يؤرق الواحد كثيرا يوم يقول فلان والله الشيخ فلان ده صراحة أنا أعطاني موعد كذا مرة في البيع والشراء وفي المعاملات لم يفي، ويا سلام لما تسمعه هو يخطب خطيب مفوه، لكن في المعاملات للأسف هذا فعلا يؤرق الواحد كثيرا. لذلك قال المفسرون هذا النداء يندرج فيه ثلاثة أصناف. الصنف الأول المنافقون، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية يعني علامة المنافق من ضمن هذه الثلاث، وقال يعني في حديث آخر ويذكر خصال النفاق أربعة، ويقول يعني من كان فيه خصلة منهن فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فمن ضمن خصال النفاق الوعد وعدم الإيفاء بالمواعيد، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني وهم يعني المؤمنون أنفسهم، كأن الرجل يأمرنا أن نفي بما نوعد، وقالوا يدخل فيها رجل لم يذكر اسمه من الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك والغزوات أنني قتلت فلانا صدد من صناديد قريش، ولكن الذي قتل هذا الرجل صهيب الرومي، لكن الرجل ذهب وقال للنبي أنا قتلته، وعبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب يعلمون الذي قتله فعلا صهيب وليس هذا الرجل، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. لكنه لما علم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب أن الرجل ذهب وأخبر النبي الخبر، فذهب إليه وقال له لم يقتله هذا لكن الذي قتله صهيب الرومي، فناداه النبي وتلا عليه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا يعني عظم بغضا عند الله عليكم إذا قلتم ما لا تفعلوا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا ما يبغضه الله عز وجل وما يمقته، وهو أن نقول ما لا نفعل. إذن ماذا يحب الله؟ جاءت الإجابة التي سأل عبد الله بن سمرة معه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا في طبيعة الحال الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون وجها لوجه، خلاف الجهاد في هذه الأيام يكون ممكن بالطائرات وممكن بحملات ومداهمات ومشاكل ذلك، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان القتال صفوفا. فالله عز وجل يمدح الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان متراص محكم لا ينفذ منه العدو، لا يستطيع أن يخترقه العدو. فهذه أول إجابة عن الأعمال التي يحبه الله عز وجل: الجهاد، وهذا عمل ظاهر يحبه الله تبارك وتعالى. ثم الله عز وجل يضرب لنا مثالا في أقوام قالوا ولم يفوا بقولهم، وأقوام فرضت عليهم أمورا ولم يقوموا بها كأمثال اليهود، وهذا ذكر وحدث مع سيدنا موسى عليه السلام. فالله جل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذ قال، يعني أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال موسى لقومه، يعني حاول أن تنظر معي معه مصحف في إيده ماذا سيقول موسى وماذا سيقول عيسى. الآن موسى يقول: وإذ قال موسى لقومه، لقومه نسبت القومية إلى قوم موسى، ولكن عند عيسى: وإذ قال عيسى ابن مريم ها يا بني إسرائيل، ولم يقل لقومه، وما الفرق؟ وما الفرق؟ قالوا أن موسى قال لقومه لأنهم آمنوا به وهو ينسب إلى قبيلته، ينسب إلى قبيلته إلى قومه. أما عيسى ابن مريم عليه السلام، أول شيء أنه لا ينسب إلى أبيه، فهو ينسب إلى أمه، فلا يقول لقومه، هذه الأولى. والثانية أن عيسى عليه السلام لم يؤمنوا به إلا قليل، 12 واحد تحديدا هم الحواريين، إلا قبل أن يرفع بأيام قلائل. تخيل هذا، يعني من أولي العزم من الرسل لم يؤمن به إلا 12 واحد فقط مع ما لاقه منهم. وكذلك قيل أن سميت يعني بني إسرائيل بهذا الاسم واشتهروا به بعد موسى عليه السلام، اشتهروا به بعد موسى عليه السلام. فلما موسى خاطب قومه قال: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني. المعلوم أن بني إسرائيل يعني آذت موسى كثيرا كثيرا، حتى قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أوذي يقول: رحمة الله على أخي موسى، أوذي أكثر من ذلك فصبر. فآذوه إذاء عظيما. ثم قال لهم: وقد تعلمون، أنتم تعلمون، ويعني جاءت بالفعل المضارع في التجديد، يعلمون علم اليقين، فقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هل آمنوا؟ زاغوا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهم الذين اختاروا الزيغ، هم الذين زاغوا. والله عز وجل هذه سنة الله في خلقه، من زاغ يزيده زيغا، وأما الذين اهتدوا زادهم هدى. وهم الذين فتحوا باب الزيغ عليهم فزادهم الله زيغا، بل جعلهم من الفاسقين وقال والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهم الذين خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى ومنهاج الحق. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. هنعود مش هنرجع شوي كده لموسى عشان نربط ما قاله موسى وما قاله عيسى. موسى قال وإذ قال موسى لقومه، يعني أرسل لقومه خاصة، وقال أني رسول الله إليكم، يعني خاص إلى هذه إلى هؤلاء القوم. وعيسى وإذ قال عيسى بن مريم إني رسول الله إليكم، يعني هو خاص، خاصة الرسالة ببني إسرائيل ومن في زمانه. خد بالك الرسالة والرسالة هنحتاجها شوي قدام. مصدقا لما بين يدي من أنا، يعني أصدق ما أتت إليكم التوراة من موسى، يعني أنا موافق لما جاء به موسى. خد بالك التوراة والإنجيل مكملين لبعض، أو الإنجيل مكملة للتوراة، لأن بنو إسرائيل وقوم عيسى الإنجيل نزل عليهم، الإنجيل مجرد رقائق وأخلاق فقط، ليس فيه أحكام. إلى أي شيء يتحاكمون؟ يتحاكمون إلى التوراة، يتحاكمون إلى التوراة. فالتوراة أفضل الكتب بعد القرآن، التوراة فيها مليئة بالأحكام، لكن الإنجيل ما هو إلا رقائق وأخلاق فقط. فعيسى عليه السلام جاء مصدقا، يعني يؤيد التوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لي أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاش الذي يحشر الناس على عقبي على قدمي، وأنا العاقب. هذه خمس أسماء سمي بها النبي صلاة العشاء الآن. سريع. الله أكبر. الله أكبر. إلى هذه. الله. عيسى عليه السلام في هذه الآية ذكر. وإذ قال عيسى إني رسول الله إليكم، فهو رسول، يعني ذكرت معه الرسالة وهي إيش؟ الإنجيل. في نفس الآية مصدقا لما بين يديه من التوراة ذكر أنه مصدق لموسى ولكتابه، ومبشرا برسول يأتي، الرسول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، معه الرسالة وهو القرآن، واسمه أحمد. فهذه الآية ذكرت عيسى وذكرت الإنجيل وذكرت موسى وذكرت التوراة وذكرت النبي محمد أو أحمد ومعه القرآن. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم عيسى بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم موسى بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم محمد بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هذه شملة الرسل الثلاثة. قالوا هذا سحر مبين فوقعوا في الظلم، ولم يكتفوا أنهم ظلموا أنفسهم بظلموا غيرهم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. فهم ظلموا أنفسهم والله لم يهديهم لأنهم من الظالمين. لم يكتفوا بالظلمة، بل أرادوا أن يطفئوا النور ويجعلوا الدنيا ظلمة عليهم وعلى غيرهم. يريدون ليطفئوا نور الله وهو القرآن وهو الإسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. تدينا مسكنا ماذا؟ هو الذي أرسل رسوله، الله جل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو النور الذي يريدنا أن يطفئونه. وهو النور الذي أرسله الله عز وجل. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالسنة والقرآن ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله، على التوراة، على الإنجيل. فالإسلام يمحو كل الشرائع القديمة. هو الذي أرسل رسوله، هل قال إليكم؟ لم يقل إليكم، فأجاءت مبهمة، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للكرة الأرضية بل عامة للجن والإنس. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وهذه الإجابة الثانية. الإجابة الأولى أحب الأعمال الرجال الظاهرة الجهاد، والإجابة الثانية أحب الأعمال الله الباطنة وهي الإيمان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ مش إياه، قال تؤمنون بالله، حج عادل، تؤمنون بالله ورسوله وهو الذي يحبه الله عز وجل، وتجاهدون في سبيله، يؤكد على الذي مضى، بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما الجائزة؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذه الجوائز الأخروية، مغفرة الذنوب ودخول الجنة. أما في الدنيا بشارة بفتح، بشارة بيوم بدر، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أخيرا الله عز وجل ينادي، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. هذا نداء للصحابة ولمن بعدهم، كما قال عيسى بن مريم للحواريين 12:1، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فعلا قاموا بالرسالة بعد موت موسى، بعد موت عيسى عليه السلام، لكن انقسموا، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. بعد موت عيسى عليه، بعد رفع عيسى عليه السلام، انقسموا إلى 3 طوائف. طائفة قالوا هو الله كان معنا ثم صعد إلى السماء، والطائفة قالوا لا، بل هو ابن الله كان معنا كابن ثم رفع، والطائفة قالوا بل هو عبد الله ورسوله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة، فصاروا يعني منصورين، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فترة من الزمن، ثم بعد ذلك تغلظ عليهم الكفار فأبيدوا وأخذوا يتقالون حتى نعدموا من على وجه الأرض إلا بقايا من التوراة والإنجيل، كورقة بن نوفل قيل عنه كان عبدا قد تنصر في الجاهلية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على التجارة؟ نعم.